حصريا على موقع djkimo.com. مامو برودكشن. عارفي انا مهلوكه نفسيا ولازم امثل اني بخير، لو قلت مشاكلي ايه هي مش هيحصل لها تغيير، فبقيت بكتم جوايا والبس والشاب الكمبي، ما اللي بيحصل ده معايا صعب ان احكي لحد عليه. ياللي انتو ماسكين في السيره ما تخفوا حلقاته يا ما وكتيرة، وبتحسدوني على يعني ده الحظ غالب مخصمني، وبقول له امتى تيجي حظ طنشني مع انه سمعني. انا ملي مني بقت خايفة في طريقي ماشية ومش شايفة، من يتأمل انا مش عارفة، كل الوشوش اللي بقت زايفة، يا جراحي امشي وفرقيني، انا من الدمع جفت عيني مش لاقية حاجة تداويني والدنيا غاوية ترازيني. عشان بضحك في الصورة ما قالوش لمخبية جراح، ضحكتها دايما مكسورة، خايفة اقول على اسراري، خايفة اقول انا مخنوقة ليه، بقيت بخبي وبداري لحسن يوم اتعاير بيه. ياللي انتو ماسكين في السيرة ما تخفوا بحقد وغيرة، عاملين حياتي مسلسل تحفة حلقاته ياما وكتيرة، وبقول له امتى تيجي حظ طنشني مع انه سمعني. انا ملي مني بقت خايفة في طريقي ماشية ومش شايفة، من يتأمل وانا مش عارفة، كل الوشوش اللي بقت زايفة، يا جراحي امشي وفرقيني، انا من الدمع جفت عيني مش لاقية حاجة تداويني والدنيا غاوية ترازيني. على موقع DJKimo.com.